عرفونا صيغة عقد الزواج بالتفصيل، لأن الناس عندنا يسمونه الفاتحة ولا يعرفون عنه شيئا، جزاكم الله خيرا. عقد النكاح أن يقول الولي أبوها أو أخوها الأقرب، أقرب عصبتها، وأقربهم الأب ثم الإبن ثم الأخ الشقيق ثم الأخ الأب الآخر، يقول للزوج زوجتك ابنتي كانها بنته أو أختي كانها أخته أو أمي كانها أمه، زوجتك فلانة أخ بنتي أو أمي أو أختي، هو يقول قبلت هذا الزواج. هذا هو صفة العقد، يقول زوجت أو ملكتك أو وهبتك، يجزي حتى يقول وهبتك، المهم المعنى أو ملكتك بأي لغة يفهمونها. قال الولي ويقول الزوج قبلت هذا الزواج، قبلت هذا النكاح ورضيته، إذا قال لك تم العقد. إذا كانت الزوجة خالية من الموانع والزوج خالي من الموانع، فإن كانت هناك علة، كانت تكون الزوجة محرمة أو الزوج محرم، ما يصح النكاح في حال الإحرام، أو كانت العدة بعد خارج من عدة الزوج اللي طلقها ومات عنها، النكاح غير صحيح، أو كان الزوج كافر وهي مسلمة، ما يصح النكاح. لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، فإذا توافرت الشروط وانتفاءت الموانع فالولي يقول للزوج زوجتك بنتي أو أختي أو أمي نحو ذلك، والزوج يقول قبلت بحضرة شاهدين عدلين يشهدان هذا العقد. فالعقد يحضر أربعة: الزوج والولي والشاهدان. والأفضل أن يكون قبله خطبة، خطبة النكاح هذا الأفضل، وهي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ثم يقرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقوله سبحانه: يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بعد هذا يقول زوجتك، يقول الولي، والزوج يقول قبلت بعد هذه الخطبة. سنة هذه الخطبة مستحبة، يقرأها الولي أو يقرأها الزوج أو يقرأها من يحضرهما من الشاهدين أو غيرهما، أو يقرأها المألون الذي يتزوجون عنده، المألون أو القاضي الذي يتزوجون عنده. إذا قرأها واحد من الحاضرين، الزوج أو الولي أو المألون أو أحد الشاهدين، حصل المطلوب، وتسمى خطبة الحاجة، لكن ليست شرطا. لو قال زوجت وقال قبلت ولا أتى بالخطبة لا حرج، زوج صحيح إذا كان بحضرة الشاهدين وكانت الشروط متوفرة والموانع منتفية فالحمد لله، لكن تركه الأفضل. الأفضل أن يكون العقد بعد هذه الخطبة التي سمعتم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.